طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما كان العلم مرغوبا لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوثائق طال السند، كثرت مظان التجويز، وكلما قل فإن كان في النزول مزية ليست في العلوم كأن تكون رجاله أو ثقل أو أحفظ أو أثقل أو الاتصال فيه أظهر، فلا تردد أن النزول حينئذ أولى. وأما من رجح النزول مطلقا فليس بأن كثرة البحث تقتضي المسقطة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتقدير. فيه أي العلوم أي العلوم به الموافقة وهي الوصول إلى شيء. الآن الوصول إلى المسألة وفي الحقيقة بالنسبة للمادة لا شك أن المادة للعلوم هو الأصل، لكن أما القول بالنزول لأجل كثرة الوصائل لا، هذا كلام لا يقوله إلا من يبني هذا على نظرية أو قاعدة شرعية يفهم على غير وجه، وهي أن الأجر على قدر المشقة. هذه قاعدة يعني ليست كما تفهم عند بعض المتفقه، ليس الأصل الشرع الأجر على قدر المشقة هكذا، يعني أن المشقة تطلب، المشقة لا تطلب لذاتها، لكن التكليف كله في مشقة، لكن لا تطلب المشقة تكليف نفسه. يعني إذا كان الإنسان المكلف خير بين أداء العمل القائم بين ما فيه مشقة وما ليس فيه مشقة مع عدم التأثير على الأداء، أيما أفضل؟ ما فيه عدم المشقة، واضح؟ فلذلك ليقول من هذا، يقول يبدو أنه في ذهنه أنه ما دام فيه مشقة أكثر فيه أجر أكثر، وهذا ليس دقيقا. يعني في أبي إسرائيل حينما نظر أن يصوم ولا يستظل، النبي صلى الله عليه وسلم أن يستظل أن الله غني عن تعليمه نفسه، هذا نشأ عن نفسه، وهكذا. إنما نشأ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حينما أحرجته بأن قالت له لما حج النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه أترجع مع نسائك بحج وعمرة وأرجع بحج، مع أنها كانت قارنة يعني هرجع بس هي أما كانت صغيرة ما كانت تفهم هذه الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس في موقف في مثل هذا مع تأزمها النفسي أنه يشرح لها، لأن لا كلام ضرايا كيف أنت تذهب حج عمرة أنت ونساء وأنا أذهب حج، فلو أراد أن يشرح لها مش راح يشرح، قال يا عبد الرحمن أعملها خذها إلى التنعيم، ثم بعد أن أحرجت النبي صلى الله عليه وسلم رجعت يعني إلى أجر كثير، قال لك على هذا الصحيح، هل هذا في سياق يعني استناء ولا في سياق آخر؟ أجرك على قدر الوصف، يعني شو يسكت ترى خلصين هكذا يعني يقصد ها. ولذلك لما كبرت كانت تكثر الصدقه تتصدق عما احرجت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدين شربت النبي كانت غلطانه، فلما قال اجرك على قدر الوصف بعضهم شو ايش قال؟ الاجر على قدر المشقه. طبعا في احاديث اخرى فيها بيان المشقة مع قواعد ما تؤخذ من نص، لكن هذا كان أصلا. فليس المقصود أن يتعب الإنسان نفسه في أي حال. ولذا لما قالوا عن يعني المقارنة، مين تعب أكثر، بلال ولا أبو بكر؟ بلال، ومع ذلك من أعلى؟ أبو بكر. وهكذا إذا إنما تتفاضل الأعمال ليس بقدر المشقة، إنما بقدر ما في القلوب. واضح؟ بقدر ما في القلوب والنيات. ومن هنا لا ينبغي أن نجعل هذا للطلب. هذا ملحظ قول من قال إيش؟ ليش قال يعني نزول كثرة البحث تقتضي المشقة ليعظم الأجر. هذا الحقيقة ليس يعني لا في الفقه ولا في الحديث يصل، ما يصل لهذا، إنما يقوله واحد لم يكن عنده يعني من الدقة والعمق في المعارف حتى يعني يؤخذ بهذا القول. لذلك قول مرجوع، وإنما يذكره الحافظ هنا للتنبيه على أنه قول ضعيف، أنه قول ضعيف. نعم. فيه أي العلوم النسبي الموثق، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. مثاله روى البخاري عن قتيبة عن مالك الحديث، فلو رويناه من طريقه كان بيننا وبين قتيبة ثمانية، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراتي عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة. فقد حصل لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد إليه. نعم، يعني هذا الموافقات يعني والبدل إلى غيرها، هذا كان شغل متأخر، وهذا أيضا شغل المستخرجات. واضح؟ هذا شغل المستخرجات كذلك، قضية العلوم يعني فيها أكثر ما فيها موافقات، فيها موافقات أبدل إلى غير ذلك. فالحافظ يقول لو روينا من طريق البخاري يكون بغير البخاري، إحنا لا وصلنا دونه إلى شيخه توافق بعلوم. لهذا يقصد منها المصنفون المتأخرون أصحاب الشيخات، يعني حينما يرمون بالأسانيد. وانظر مع كثرة الكافرة، يعني مشيخة ابن البخاري ومشيخة ابن الجماعة، الحافظ المزي في أواخر التراجم عادة ما يورد ما يجد من أحاديث لبيان هذه هذا العلوم، مثل أيضا ما نفعل العلاية السبائيات. والحافظ حجر أيضا وخاصة في كتابه موافقة الخبر الخبر، وفي أيضا المليء على كتاب الأذكار للنووي، كله أملاها بأسانيده. ليش؟ لأنه حتى يبلغ رتبة الحفاظ، لأنه يقول ما بيبلغ رتبة الحفاظ يمني، لذلك أملوا من حفظه. الحافظ حجر البخاري هذه كانت له مذكرات، يعني كما ذكر السخاوي رحمه الله يكتب ما يذكر حتى لا يحمل عليه عنه خطأ. نعم. نعم. وفيه أي العلوم النسبي البدل، وهو الوصول إلى شيخه كذلك، يعني يقع لنا في ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه من قتيبة. نعم. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدلة إذا كنا مسواصل إذا قررنا وإلا اسم الموافقة والبدل واقع بدونه. واقع بدونها، يعني هذا أيضا نفس، يعني بدل قتيبة نقوى عن الشيء الكبير واحد آخر، القعنبي أو التلميسي أو غيره، وهكذا كثيرون. نعم، بحسب الرغبة. طبعا قال الثقات الكبار، وكذلك قتيبة، كذلك عبد الله بن مسلم، غيرهم كثيرون يروا هذا. وفيه أي العلو الاسمي المساواة واستواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره، أي الإسناد مع إسناد أحد المصنفين، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نسخة، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا وبين النبي 11 نسخة. نعم. فتساوي تساوي. نعم. لمساوي النسائي. نعم. من حيث النسائي من حيث عدد العدد مع قطع النظر عن دراسة ذلك الإسناد الخاص. شو هذا كيف؟ هذا يحصل حينما يأتون إلى أحاديث نازل جدا عند واحد من الأئمة السابقين وعالٍ جدا عند واحد متأخر، يصير العدد إنما هو من حيث العدد تساوي حيث العدد، هذا نزل جدا وهذا ارتفع جدا، هذا هو، فإن هذا من ملح الأساليب، هذا من ملح الأساليب، ويعني شيء لما وجدت له نظائر جمع، لما وجدت له نظائر جمع وذكرها. على كل حال احنا سنعطف الآن على كل هذه. وفيه أي العلو النسبي أيضا المصاحبة، وهي الاستواء مع تنوير ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا. نعم. وسميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب للمصافحة بين مثلا طيب. ونحن في هذه الصورة كأننا لقينا النسائي وكأننا صافحنا. نعم، يعني لما بلاقي الشيخ تلميذ الشيخ صافح، تقول احنا لما استوينا كأننا صافحنا، استوى وعدنا. نعم. طبعا هذا كله يعني كثير جدا، كلما تقرأ كلما الشيخ على بعد كل حديث يقول ايش؟ توافقنا أو ببدلك أو صافحنا بك، كل هذا كتب النشيحة موجود لأنه يعني لاجل بيان ما تميز به عن غيره. نعم. يقابل العلو يكفي قراءه مشيخة ابن البخاري أو أمال بن حجر، يعني وافق الخبر الخبر، هذا كثير جدا جدا. نعم. هذا ويقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام العلو، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول. لا هذا يعني غريب، غريب، يعني كيف يكون هنا علو مقابل ما في؟ لا. انكسار كظامي ومروعة في أمر من الأمور المتعلقة بالرواية مثل السن واللقي والأخذ عن المشايخ، فهو النوع الذي يقال له رواية الأقرب، لأنه حينئذ يكون راويا عن قرين، وإن روى كل منهما أي القرينين عن الآخر فهو المدبج، وهو أخص من الأول، فكل مدبج أقران وليس كل أقران مدبج. وقد صنف الدارقطني في ذلك، وصنف أبو الشيخ الأصبهاني في الذي قبله. هو كتاب الأصبهاني من رواية الأقران مطبوع لكن، أما كتاب الدارقطني رواية الأقران ما مدبج، مأخوذ من دبجتين الوجه، كل واحد يروي عن الآخر. والآن أظن يعني توسع في هذا وذكر أكثر منه الإمام موسى المديني في كتاب له اسمه لطائف المعارف، في لطائف المعارف فيما عند أو كذا فيما عند الحفاظ من المعارف، فهذا الحفاظ الكبار الأعارف يعني ذكر أشياء كثيرة جدا، ومنها جعل فصلا في رواية الأقران، فصل في رواية في المدبج مثلا مثل رواية عائشة عن أبي هريرة وهريرة عن عائشة وهكذا، يعني من الصحابة فمن بعدها ذكر، ورواية الأقران كثيرة، وقالوا من قبل لا ينبل الرجل حتى يروي عمن فوقه عمن هو مثله عمن هو دونه وهكذا، فلذلك وجد انما ينبهون على هذا لئلا يظن خطأ. يعني ليش بنبقوا وجمعوا؟ إنما يجمعون لماذا؟ لأنه يقول فلان عن فلان، يقول لك لعله خطأ، هؤلاء أقران، فيظن وجود الخطأ، ولذلك ينبهون على مثل هذا. يعني التصنيف لأجل حماية المتلقي من أن يخطئ، لينبهه أن هذا رواية فلان هو يروي عن قرينه، يروي عن قرينه وليس يروي عمن يعني عن اختلافه يعني بينه وبين شيخه من قرينه. لذلك يستدلون بمثل هذا على صدق الراوي، كيف يروي عن قرينه عن شيخه، يجعل بينه وبين شيخه وبين شيخه عمل ايش؟ واسطة، وهو من لم يذكر خصل أخذه عن شيء عن قرينه وذكر الشيخ أو بالعين أنا يكون قدم، يكون قدم. نعم، هذا هو. ولذا يستدلون على صدق الراوي بأنه أحيانا يجعل بينه وبين شيخه واحدا أو أكثر، واحدا أو أكثر. طبعا في بعض المعارف أشياء كثيرة جدا من هذا، يعني أحيانا يروي واحد بينه وبين شيخه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة، يعني بأربع قصائد يصل إلى الرواية عن شيخه. نعم، وبالمناسبة كتبت هناك رسالة علمية في الجامعة الإسلامية غزة عن يعني قضايا كثيرة في لطائف المعارف هذا، عن ما فيه يعني مثل هذا مكتوبة. نعم، أنا ما اطلع عليه لكن اطلعت على كتبة فيه رسالة عندي. نعم، وكتاب في مجلد مليء بالفوائد، مليء جدا بالفوائد. إذا روى السيف عن تلميذه صدق أن كل منهما يروي عن الآخر، هل يسمى مدبجا؟ فيه بحث، والظاهر لا، لأنه من رواية الأكابر عن الأصابع. نعم، والتدبيج مأخوذ من دباستي الوجه، فيقتضي أن يكون ذلك مستويا من الجانبين فلا يجيء فيه هذا. نعم، يعني هذا. إن روى الله عمن هو دونه في السن أو في اللقي أو في المقدار، فهذا النوع هو رواية الأكابر عن الأصابع. نعم، زي ما يعني رواية الآباء عن الأبناء، رواية الصحابة عن التابعين عن الأبناء. نعم، أكابر. طيب ليش بيروى أكابر عن الأصابع؟ للتنبيه على الفضل. ومنه أي من جملة هذا النوع وهو خاص من مطلقه رواية الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين والشيخ عن تلميذه ونحو ذلك، وفي عكسه كثرة لأنه هو الجادة المسلوكة الغاية. طيب الآن إذا رواية كابر عن الأصل، إذا التنبيه على الفضل من جهة، هذه مسألة مهمة. يعني عالمنا الآن يعاني خاصة يعني المشايخ يعاني من الفراغ الذي يحدثه الشيوخ الكبار حينما يذهبون، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على مثل هذا، يعني نبه النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء أصحابه مثلا اختصر بالذين يبقى فلان كذا، ينبه على قضايا ليس الآن المشكلة الكبرى انه ما في شيء في صف اول صف ثاني صف ثالث، الناس مش عارفين، روح الشيخ اترك فراغ، اختلف الناس والاقراء تلاميذ، يصير كل واحد يزاحم الاخر. لكن لو الشيخ نفسه رتب هؤلاء او عرف من حوله هذا قبل هذا او هذا كان نفس الاختلاف ولا اختلاف، لا اختلاف ولا اختلاف. مثل ما يدخل مشايخ المصدر إذا حضر خلاص يدخل إيه، لا أدخل من طلابه ثانيه. أول شيء لو أخطأ تنبهه، وإذا نبه أنت ينتبه الناس أن هذا يقدم لو كان موجودا وهكذا. لكن اليوم ظل الطالب طول عمره طالب ما بيكبر قريب، يعني أبوة التعليم لو ظل في أبوة الولاد سؤال. أبوة الولادة نعم ما تقدرش تقول قدم على أبي الولادة، لكن في أبوة التعليم لا، انظروا إلى هذه المسألة كيف يعني تنبه لها الأئمة الكبار. الشافعي رحمه الله يقول عن عبد الرحمن المهدي: لا أعلم له نظيرا في الدنيا. من خلال استقراء أحوال شيوخه فقال عن عبد الرحمن المهدي: وحق هذه المنزلة العالية. طيب عبد الرحمن المهدي ترك هذا؟ قال طلب من الشيخ علي يكتب له رسالة، لأنه عنده تلين ما قمعه ولا قال يلا خلاص أنت الظلطان مين أنت تتكلم وأنا موجود. لا، لا موجود هذا للأسف. طالب بده يجي مسكين يعني يظل منتوف حتى يصبح له يعني أن لا، ما هذا ليس موجودا في السابقين. شوف الذهبي رحمه الله يعني يقول هذا الطبقة السابقة. طيب الذهبي ترجم ابن السبكي موت ابنه وين؟ في المعجم المختص من شيوخه من شيخته. المعجم المختص ترجم ابن السبكي مع انه تلميذه. اليوم لا تكاد تجد بين الاقران من يعني يخضع لغيره او انه يذكر تقدمه. لا، ولذلك هذا الامر حقيقه خطر، يحدث فراغات كثيره جدا من جهه، ويعطل يعني من القضايا التي فيها الفضل الكثير الكثير. لما؟ لأن هذا إذا تقدمت الآن سيتقدم ويقدم غيره وهكذا فينتشر الخير. لكن إذا أنت تظل حابسا سكر المحبس فتظل نفسك يعني هذا غلط كبير جدا. ولذلك قدم تلاميذك في حياتك. نكير لما الآن أحد أسباب الفجوات الكبرى أو الانتكاسات الكبرى في التاريخ الإسلامي هو هذا أحد الأسباب، أنه بيجي قائد قوي أو عالم كبير أو غيره يحدث فراغ هاتم له تقدر في فترة معينة، ولذلك سيحدث خلل كبير نفس الانتظار. لا يعني الصحابة رضي الله عنهم في فترة الراشدية لما كانت يعني أمورها، ومع ذلك مع كل ما كان وجود الكبار حصل فيه بعض الخلل، فما بالك بغيره. يعني الخلاف الأول لولا المحسن، وإذا قال عمر رضي الله عنه يعني كان في أبي بكر ثالثة وقى الله المسلمين شره. ليش؟ لأنه لو حدث هذا الخلاف ظل ظل يوم القيامة قوي. ومع ذلك يعني لهذا هذا التنبيه ويعني يتميز بكر وغيره الأمر كان صعب. لذلك عمر ما أحب لما ولي النظر، لكن خاف أن يحدث مثل جعل في أناس يعني معين. ليش؟ لأنه كل ما يتقدم الزمن كيف حظوظ النفوس. فلا ينبغي مثل هذا أن يحدث. ولذا من التنبيه شوف يروي الأكابر عن الأفارقة يقول والله هذه كلمة ذكر الشيخ أحمد شافعي رحمه الله يفعل ذلك. مثلا كان يقول أحيانا في حواشي المسلم وفي بعض الأحيان وقد نبهنا إلى ذلك تلميذ من النابع سيد أحمد صقر. شوف هاي العقلية، وقد نبهنا إلى ذلك تلميذ من السيد أحمد صقر. نفس السيد أحمد صقر رحمه الله كان كذلك، استخدمه كان يعني في احد الاخوه دكتور ادريس محمد علي عمر رحمه الله كله دكتور معلوم، فكان اخ من السيوجي ساكت ولا يتكلم من المحاضره. فلما كتب بحثا اعجب جدا به، وادريس هذا لا يرحم يعني من ادب من عرفت في طريقه في استنباط الكتاب عنده ذوق ما معنى هذا جدا لا يقول احنا مثلا بس اتوقع العشاء لا يعبر له يعني الظاهر لكنكم الله عز وجل أفضل ومن العباد يعني انا كنت اياه سكننا ثانويا فلما جاءت الحياه وقرات اعجب جدا به مع عجمته العربيه عليه سيد صقر يضرب الأرجع أديب كبير جدا رحمه الله وهو الذي نقل محمود شاكر تحقيق كتاب قطع الشارع اللي حقق أول مرة نقدا نازعا حتى تبرع منه أعلى تحقيقا وكتب البرنامج وكان فجاء مرمين إذن يسأل عنه أيضا وضع بحثه على رأسه مين يقول واحد مصر كلها تخضع لعلو كعبه من هذا العربي رحمه الله طبعا تعرفوا سيد صقر مدير دار الكتب المصريه 10 سنوات رحمه الله شوف يقول واحد شهاده به شهاده ثانيه وغير كذلك يعني مش هذا بل يعني غيره كذلك وهو مريض وهو متعب وهكذا لما كان الشيخ على كتاب الرواد المسكوت عليه كان مريض وهو هذا مريض ولا مريض وجاء اخونا سالم سلام يريد ان يقول العلماء في غزه الشيخ سالم سلام كان جايبه ولهذا يشكر على هذه اين هي من ذلك سؤال صفت القلوب ولذلك سيد صقر لسانه يعني حاد جدا كان استاذ الطناحي رحمه الله مولى الطناحي يقول وسيد واستاذنا السيد احمد صقر مستاذ سيدنا صقر صعب لكن كيف الصفاء أخوي يعبر بلسانه لأنه لا يخزن في قلبه بعض الناس ساكت كما يقال المثل الساكت يقول مثلا سم الناكت لكنه تفعل شيء أسأل الله السلامات نعم الله يستر يعني يغفر لنا شوفوا كيف يعني الصحابة يقول عن التابعين تصوروا هذا كيف عبد الله بن عمر زف ابن الإمام هنا وله منزلة ومع ذلك كان يسأل أحيانا عن بعض ما يخص قضايا عمر مين عمر؟ من يكون له؟ أبو ومع ذلك يقول سلب من السيئة سلب من السيئة إنه أعرف مني بها الله سلب إيه؟ يعني شوف عائشة رضي الله عنها تسأل عن مسألة يسيرة في المسعى الغفاري ترسلوا علي معناها موقف منه يعني هات الإفك ومع ذلك قال سألوا علي لأنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل يسيرة ومع ذلك تقيل بعضه على بعض للتنبيه على الفضل للتنبيه على الفضل اليوم نحن أبو عرفوني بكل شيء يعني ما خطوات إلى أحد هذه مشكلة ها؟ كيف صعبة تحكم عليك الله يعفو عنه ممكن الإنسان تدريس دكتوراه يعني تدريس ليس هذا لا تدريس أشياء كثيرة ليس هذا البعض يعني صعب يعني نقول هذا لا لكن هذا غير لما قالوا له لما قال الزهري ولا يذكر فقال سمعت من الزهري لا ولا من المسيح ومن الزهري سمع من بن تلمذي فنبه عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري فجعل بينه وبين شيخه حليم اذا نبه منو تلميذه عبد الرزاق تلميذه ومع ذلك شوف قال هذا ومنهم من روى عن أبيه عن جده. وفائدة معرفة ذلك التمييز بين مراتبه وتنزيل الناس منازله. وقد صنف الفضيل في رواية الآباء عن الأبناء تصنيفا. نعم. وأفرد جزءا لطيفا في رواية الصحابة عن التابعين. نعم. وجمع الإمام الصلاح الدين العلائي من المتأخرين مجلدا كبيرا في معرفة من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وقسمه أقساما. يعني هذا اللي هو كتاب الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوشي المعلم. والكتاب في المطلوب والمطبوع اللي هو حقق هنا دكتور باسم جوابه رسالة الدكتوراه في يعني من روى عن النبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لم يستوعب الموضوع ولا العلم. وجاء اخونا ايضا طريح الشمالي طريح الشمالي فكتب جمع هذه النسخ او التراجم يسموها جمعه جمعا مستوفيا. يعني في الحقيقه انا كنت اهتم به فيما يقع لي في كتب الروايه وكتب التراجم. فلما رايت جمع الاخ يحيى ثمالي صرحت بانه اوفى على الغايه. قد اوفى واهداني نسخه منه جزاه الله خيرا. كتابه من روى النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقه هذا يحتاج الى دراسه. هذا يحتاج الى دراسه هذه النسخ احكامها. واضح؟ هذا لو انه بعض طلبه الدراسات العليا ينشطون لدراسه هذه النسخ. هذا جميل. طبعا الرسائل هذه قد يكون قائل وين هذه الرسائل؟ انها تدرس. لا ما تستطيع. يعني انت بدك تحقق الكتاب توثق النصوص هذا ياخذ وقت. تدرس النسخ تحتاج الى وقت طويل. واضح؟ يعني اذا هذه النسخ تدرس لو درست يعني حقيقه جيده يعني في هذا الباب. ويمكن ان يكون موضوع الرساله العلميه في بعض هنا يعني بحيث تصنف النسخ التي ثبتت او صحيحه هذه النسخه الصحه السببيه تكون كلها احكامها واذا سبحانك اللهم وبحمدك.